شيخ يعني الشيخ مين؟ يعني ما لي حيلة إلا رجائي لعبدي. تقصد نقشبندي مش الطبلاوي؟ نقشبندي الله يرحمه. الناس دي كان لها كلام طيب وكان في كلامها دخيل بالمناسبة. نعم. فيحتاج إلى تنقية من علماء أهل السنة ويعني إخواننا ومشايخنا لهم موقف من الإنشاد أو الشعر عموما بصوت جميل لا شيء فيه وله أدلة، لكن تحتاج إلى تنقية. كلام النقشبندي وطبار وغيره في كلام طيب وجميل وينفع في السفر ولا يكون ديدا ولا يكون هدف، إنما يحتاج إلى تنقية لأن نعم. كان فيه لخبطة في كثير من الجوانب هم لا يدركوها، جزاهم الله خيرا، لكن ما كانوش يدركوها، واللي فيها موسيقى واللي فيها كذا بالمناسبة يعني نسأل الله البركة والتوفيق. فحسن الظن هو ظننا في الله ربنا ما يردناش. حسن الظن مش اليقين والعلم. نعم. السؤال عن علم هل حسن الظن لا أعلم. أعلم القبول لا أعلم مين، لكن حسن الظن بالله. حسن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه الكريم لا يرد. نعم. فما لي حيلة إلا نعم. وببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوال. أنا عند ظن عبدي بي إلهي لا تعذبني فإني طبعا يا الذي قد كان ما أقول له أنني بس عندي شوية البرد والطلوع من رمضان بقى يسر لكم الخير الختام القرآن والحد، فكنت وريتكم الشغل إنما القناة هذا ما كنا نرجو هذا ما كنا نبغي. بارك الله فيكم شيخ. يا رب أصلى الله حالك. فهكذا بإذن الله تبارك وتعالى نحن نحسن الظن في الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى الثبات. كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يا سلام. فدي دعوة لنا جميعا أن نكثر في سجودنا أقرب ما يكون العبد من ربه، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله الرسول شخصيا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فالثبات من الله عز وجل، وسؤال الثبات من العبادة، الدعاء من العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في نعيم بعد كده أمرنا الله أن ندعوه وقال أستجب لكم والله لا يخلف الميعاد. نعم بارك الله فيكم. ندعو ويستجيب لنا سبحانه وتعالى. وآيات الصيام نعم. سألك عباده جاء فيها آيات الصيام نفسها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي. فليستجيب له أمر بالعمل زي ما قال لي إني لا أضيع، ما قالش دعوة داعي. نعم. إني لا أضيع عمل عامل. فالدعاء يحتاج إلى عمل مخلص لله عز وجل. صاحبه لا يراه، لا يرى له عمل، لا يرى له عمل، يرى تقصير ويرى قبول وستر من الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أنا أخذ من كلام الشيخ مقدام الثبات. نعم. عوامل الثبات على الطاعة. إما الثبات عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، وأيضا كما تقدم في ثنايا الكلام ملازمة الأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أسباب الثبات ملازمة الأخيار ودعاء الملك الجبار سبحانه وتعالى أن يثبتنا، وتذكر ما سلف وما مضى من أعمالنا، وأن يكون ذلك تنشيطا وتشجيعا لنا. إذا استطعت أن أصوم وأن أقوم وأن أقرأ إذن فالأمر هين وسهل، فيشجعني ذلك. والخوف من رد تعب هذا هباء منثورا، يعني أتعب وأجمع وأحصل ثم أضيع، أخاف من هذا الفوات والضياع، فلا أضيع. الإنسان إذا عمل عمل من أعمال الدنيا يخاف أن يفسد عليه وأن يرجع صفر اليدين، فالإنسان يستحضر ما مضى من طاعاته ويتذكر ما أداه من عبادات ليشجعه ذلك على استمرار وعلى الثبات، مع كما ذكرنا دعاء الله عز وجل وملازمة الأخيار والبعد عن الأشرار، ويعني كثرة الدعاء خاصة في جوف الليل وفي السجود. في السجود الإنسان يعني كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأسأل الله عز وجل في صلاتي ملح داري وعلف دبتي. فكيف بالطاعات والعبادات والثبات عليها؟ الإنسان يعني يمرغ جبهته بين يدي الله عز وجل، يقول يعني كما كان يقول النبي في سجوده، ما أكثر ما كان يقول في سجوده: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فهذه يعني من الأمور الهامة جدا، وأيضا مداومة مدرسة القرآن وقراءة القرآن، فهي أيضا مما ترقق القلوب وتقربها من الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل ولذكر الله أكبر، يكون الله عز وجل مع الذاكر معه، يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله سبحانه وتعالى بذكره، ذكر القلب وذكر اللسان، يعين المرء على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتأييدا أيضا يعني هذا الدعاء من سبل مداومة على العمل الصالح، وأنه حتى من ديدا الأنبياء. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لما قص لنا نبي قصة النبي الله يونس، قال: فلولا أنه كان من المسبحين مداوم على التسبيح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني القضية قضية مداومة على العمل الصالح، قضية تسبيح، قضية دعاء، قضية صحبة أخيار، كل هذا من عوامل الثبات على الخير، كل هذا من عوامل المداومة على العمل الصالح. نعم، بارك الله فيكم الشيخ. الله يحفظكم شيخ مقدام. يعني كيف أجعل رمضان طريق انطلاقي لا طريق نهايتي؟ الكلام اللي احنا قلناه ده كلام اللي قلناه ده ثبات في نقطة مهمة جدا جدا. نعم، لا شك ان الانسان المسلم بيعيش بين يعني فطرة وشرة، بيحصل له فطور ويحصل له فترة، يعني الفطور الفترة والاجتهاد، وتحتاج لعمل مع الله سبحانه وتعالى، وتحتاج بس في زي يقولوا خط أحمر ما ينزلش عنه، يعني ما ينزلش عنه، يعني لازم يكون الورد من القرآن يومي، ما ينفعش ما يقراش ولا آية عشان لا يقرأ صفحة بس. يعني مش اقول اقرا 6 اجزاء زي اللي كنت بتقرأ في رمضان زي ما قال الشيخ، انما افتح المصحف بس. لازم يكون لك علاقه بكتاب الله عز وجل، علاقه بالعلم، علاقه بالعلماء، علاقه لازم ما ينحدرش الا اللي انتكسرون عليها، اللي هي النزول عن الخط، برضو تعدي الحدود، اما في النزول واما في الزياده، ما تنفعش الاثنين ما ينفعوش. نعم، فدي نقطه مهمه من الاشياء المهمه جدا جدا بقى، أن المعاني لا تتجزأ. ماذا أقصد بهذه الكلمة؟ الإنسان عبارة عن مجموعة معاني في حياته، المعاني دي إذا تجزأت دخل الخلل في شخصية الإنسان. نعم. مثلا معنى النظافة، ده معنى من المعاني، وخلق عظيم وإلى آخره، هنسميه معنى. نعم. لا ينفع أبدا أن أنا أكون نظيف في حاجة ومش نظيف في حاجة، كده يبني شخصية غير نظيفة. الأمانة لا تتجزأ، إنني لو أني أعطيتك مثلا 1000 جنيه وجيت أنت أعطيتني منهم 990 وخنتني في 100 جنيه أو 10 جنيه، هل هتسمى أمين بال 990 ولا انشلت منك الأمانة عشان جزء ضئيل على 1%؟ 1% دخلك في الإيه اللي أنا عايز أوصل له، إن الشخصية لا تسمح بالخلل فيها. يعني مثلا الشخص اللي كعب جزمته، ممكن اخونا من البلاد التانية ما تاخد فيها، يعني بدل ما يلبسها صح راح حاطط رجليه وراح كعب. نعم. ده خلل في الشخصية، ده هيكعب الركعتين بتوعه، وهيكعب التلاوة بتاعته، وهيكعب البحث العلمي بتاعه، شخصيته فيها خلل، ما ينفعش. تمام. زي الست اللي في البيت اللي مش منظفة مطبخها، مؤكد ان عندها حاجات في جسمها وحاجات في دينها وحاجات في علاقتها تحتاج لتنظيف. أنا بقول الناس إحنا كمسلمين بقى، شباب وفتيات ورجال ونساء وأمة، لا نريد أن نسمح بالخلل. عندما نسمح بالخلل في الشارع بتاعنا ده خلل فينا، هيبقى سمح بالخلل في ديننا. هي صلاتنا فيها نقص، نفس النقص اللي في الشارع ده، وزكاتنا فيها نفس النقص اللي في الشارع ده، وحجنا فيه نفس النقص ده، لأن الأعمال متكاملة، أو في شمول في العمل وشمول في الثمرة وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا إن الأخ أحمد ما يسمحش بخلل ما يسمحش بخلل في أي شيء في, في, في, في البدلة لو نقص فيها زرار. أدام سمح بزرار وسكت عليه هو سكت على حاجة تانية في شخصيته تجاوز زرار برضه في عبادته في معلاته في أخلاقه في علمه واخد بالك. فدي نقطة مهمة جدا إن لو الإنسان عمل يعني حياط أو إطار بحيث بإذن الله تعالى يسأل الله عز وجل التمام والكمال والعلو ما شاء الله دي هتنتج لأن السماح بالخلل بيؤثر على أي شيء. أنا بروح شغلي فالأستاذ أحمد أو الأستاذ إبراهيم قال لي ما ناخد عرض النهاردة والرجل ملتحي والرجل ملتزم وشيخ يعني هو مش عرض ما عندوش عرضة هذا الرجل عنده خلل في دينه إيه علاقة دي لا كما قلت المعاني أو المبادئ لا تتجزأ الأمين أمين النظيف نظيف التقي تقي في كل شيء ملوش شخصيتين ولا ثلاث شخصيات تمام. النقطة المهمة مع هذه النقطة أنني بعد رمضان أنطلق إذا أخذت الأمور بهمة الأعمال الشرعية لا تعرف الكسل ولا التراخي ولا التأجيل ولا التخاذل لا يوجد عمل شرعي يعرف هذه الأشياء نعم. الشرع ضد اعتبرها شياطين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله منها كأنها شياطين في حياتنا بكرة يا سيدي لسه بدري على العصر ما دام دي دخلت في شخصية الإنسان انتهى. خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة قوة هذا الكتاب نعم اقرأ بقوة وبهمة وبتدبر إنما اللي مسك المصحف إيده على ما تتمدك إنه يشيل طن على إيديه ولسه عايز يفتح القرآن يا الله وعادي التوب ده مش ناوي يقرأ قرآن اللي أي يصلي وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى دي صفة المنافقين والعياذ بالله إنما صفة المؤمنين أرحنا بها يا بلال شوف الشيء اللي هيسعدك بتعمل بتجري بتسعى له قد إيه الحج همة سعي الصلاة همة الزكاة أيضا بهمة الصيام أيضا بهمة وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين ما يصومش ما ينفعش يصوم بقى سبحان الله العظيم ليه لازم يكون عمله ذا عمل يحس فيه بمعية الله عز وجل فكل ما نوصي به حتى يكون رمضان انطلاقة فعلا ان انت وصلت وذقت وزي بيقول وصلت القمة الخطر بقى مش في الوصول القمة ده شيء عظيم لكن المحافظة عليها ان احافظ على ما اكرمني الله به من خشوع قلبي ومن دموع عيني ومن ذكر لساني ومن ركوعي ومن سجودي ومن قيام ليلي فمش معقول كنت بصلي 11 ركعة قيام ليل ما صليش ركعتين وسيب الوتر وراء آخر يا دي انحدار دي انتكاسة كنت بقرأ 30 زي ومش صفحتين كنت بقول أذكار الصباح المساء ما أقولش حاجة ولا حتى أمسين وأمسى المنكر وما ذكر واحد دي انتكاسة وبتحدث لنا كلنا تجد اليوم فات ما حصلش حاجة ايه اللي حصل ليه يعني احنا بقول احنا عايزين ربانيين ما بنقولش نفس المستوى انما بنمشي بعده انا باجي في حتة من مصر واسكندرية طريق مفتوح فيها بشد شوية الشد ده بينفعني حتى ولو مشيت على مهل بعد كده نعم. اقول لك خش بقى امشي على 90 بلاش نقول زيادة لان الزيادة على 90 مخالفة للايه استعينوا بالغدوة اهو شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج كل ده وعشان تكون عندك همة عالية فاستبقوا الخيرات وسارعوا لمغفرة ربكم سابقوا لمغفرة سابق سارع فر فليتنافس إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أذن يسارعون في الخيرات يبقى بعدها لازم ويدعوننا رغبا ورهبا نعم لازم والدلالة على كلام فضلتك ونص الشيخ إن الأمر بالمسلم يمر ما بين القوة في العبادة وما بين الضعف ما فيش مشكلة قليلا ربنا عز وجل كريم عندما يحدث له هذا الفطور الله جل وعلا أو يحدث له مرض أو تعب يكتب أجره كاملا على ما كان في فترة قوته وليس في فترة فطوره الله أكبر سبحان الله أسوف شوف أكرم الأكرمين مرض قاعد عاد بيصلي وهو قاعد يقول له لا أجره كامل زي ما كان في عنفوانه في ما أكرم الله سبحان الله شيخايا وقتنا قد نفذ وللأسف طيبتم وطابت أيامكم وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يعملون بما نقول إنه على ذلك قدير أشكر موصول لكم أيضا أحبتي طيبتم وطابت أيامكم وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. للصوم رجال في رمضان.